وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثامن من رمضان عام 1441، نتكلم على شروط مفسدات الصوم، كما تكلمنا في الدرس الماضي عن المفسدات وبينا أنها 9، لكن هذه المفسدات هي محظورات في الصيام، ولا تفسد الصوم إلا بشروط 3: العلم والذكر والقصد. وذلك لأن المشهور عند أهل العلم أن المحظورات يعذر فيها الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه، أما المأمورات فإنها لا تسقط بالجهل والنسيان والإكراه، بل يفعل الإنسان ما يقدر عليه ويتدارك ما يمكنه تداركه. وهذه القاعدة التي أصلها أهل العلم لها دلائل من الكتاب والسنة، وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم. فمثلا الصلاة من باب فعل المأمور أو من باب ترك المحظور؟ من باب فعل المأمور، والفرق بينهما لئلا يشتبه أن ما طلب فعله فهو مأمور، وما طلب اجتنابه فهو محظور. فالصلاة طلب فعلها، إذن هي من باب فعل المأمور، لم تسقط لا بالنسيان ولا بالجهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني إذا ذكرها بعد النسيان وإذا استيقظ بعد النوم. النائم تركها بقصد أو بغير قصد؟ بغير قصد، ولم تسقط عنه. والناس تركها بغير ذكر ولم تسقط عنه، فليصلها إذا ذكرها. الجهل: جاء رجل فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لا يطمئن في صلاته وهو جاهل، لا يعلم أن الطمأنينة ركن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صل، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولم يعذره بالجهل، بل كرر ذلك عليه حتى علمه، حتى قال: الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه. إذن ففعل المأمور لا يسقط بالنسيان ولا يسقط بعدم القصد ولا يسقط بالجهل، ولكن يجب أن نعلم أنه يسقط الإثم بالنسيان والجهل وعدم القصد، يسقط الإثم، لكن يطالب الإنسان بإيجاد هذا الشيء الذي طلب منه فعله. واضح جماعة؟ طيب، المحظور إذا فعله الإنسان جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد فإنه لا يلحقه حكمه، يعفى عنه، يعفى عنه نهائيا كأنه لم يفعله. ولهذه القاعدة أيضا دلائل، فاجتناب النجاسة في الصلاة من باب ترك المحظور، لأنه يقال اجتنب النجاسة، لكن الطهارة من الحدث من باب فعل المأمور، لأنه يقال للمحدث تطهر. أما النجاسة فالمأمور يعني يؤمر باجتنابها، فإذا فعلها الإنسان جاهلا، إذا فعل المحظور جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه. دليل هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعليه نعلان وفيهما قدر، وفي أثناء الصلاة جاءه جبريل فأخبره أن فيهما قدرا فخلعهما ومضى في صلاته، مضى في صلاته. إذن أول صلاة كان أول صلاته متلبسا بمحظور وهو النجاسة، ولم يبطل أول الصلاة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، لم يعلم عليه الصلاة والسلام أن في نعليه قدرا فعفي عنه، لأنه كان جاهلا. طيب، ترك الأكل والشرب للصائم من باب ترك المحظور، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فأسقط عنه حكم هذا المحظور لأنه كان ناسيا، لأنه كان ناسيا. وهذه القاعدة تنفعك أيضا في غير العبادات. لو أن الإنسان حلف قال: والله لا أدخل بيت فلان، فدخل بيتا وهو لا يدري أنه بيت فلان، ثم علم أنه بيت فلان، فهل تلزمه الكفارة؟ لا، لأنه كان جاهلا لا يعلم أنه بيته. ولو قال: والله لا ألبس ثوبي هذا اليوم، ثم نسي فلبسه، فليس عليه كفارة لأنه ناس. والحنث فعل محظور لأنه ممنوع عليه، ممنوع عليه باليمين، فإذا فعل فقد فعل محظورا. ولو قال لزوجته: إن كلمت فلانا فأنت طالق، فنسيت وكلمته، فإنها لا تطلق. أو كلمت شخصا لا تعلم أنه فلان فتبين أنه هو، فإنها لا تطلق لأنها كانت جاهلة. فالقاعدة هذه مفيدة لطالب العلم، ويدخل فيها من المسائل ما لا حصر له، لكن الإنسان إذا طبقها استراح. طيب، فيه أدلة منصوصة غير المسائل التي بالاستقراء أخذنا منها الحكم، لأن القواعد تؤخذ أحيانا من الاستقراء، بمعنى أن الإنسان يجمع مسائل من السنة أو من القرآن يتكون من هذه المسائل قاعدة، وأحيانا تكون منصوصا عليها. استمع إلى الآية الكريمة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فنقول بناء على هذه القاعدة: يشترط لإفساد الصوم بالمفطرات ثلاثة شروط: أن يكون عالما، وضده من؟ الجاهل. ذاكرا، ضده الناس. قاصدا، وضده من لم يقصد. فلو أن الإنسان أكل يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه قد طلع، فصومه صحيح لأنه جاهل، لكن يجب عليه من حين أن يعلم أن الفجر قد طلع أن يمسك، حتى لو كانت اللقمة في فمه وجب عليه لفظها، أو كان الماء في فمه وجب عليه مجه، ولا يجوز أن يبلع، أن يبلع بعد علم بأن الفجر لم يطلع. مثال آخر: رجل سمع في الراديو أذان الرياض فظن أنه أذان عنيزة، أنه الأذان في عنيزة فأفطر، ثم تبين بعد أن أكل وشرب أذن المؤذنون، لأن التوقيت بين عنيزة والرياض الفرق 10 دقائق تقريبا، أكل وشرب ثم أذن الناس، نقول لهذا الرجل صومك صحيح، صومك صحيح. كيف صومه صحيح وهو أكل قبل أن تغرب الشمس؟ نقول لأنه كان جاهلا. لو علم أن هذا الأذان ليس أذان بلده ما أكل، إذن هو جاهل. طيب، مثال ثالث، رجل احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر، يعني لم يعلم أن الحجامة تفطر، فقيل له إن الحجامة تفطر بعد أن احتجم، فهل يفطر؟ لا، لأنه كان جاهلا. لكن الفرق بين هذا الجهل والجهل في المثالين السابقين أن الجهل في المثالين السابقين جهل بالحال، والجهل في هذا المثال الثالث جهل بالحكم، ولا فرق بين الجهل بالحكم والجهل بالحال، كلاهما يعذر به ولا يترتب على الفاعل شيء لأنه جاهل. طيب، مثال الرابع، رجل جامع زوجته في نهار رمضان في حال يلزمه الصوم، وهو يدري أن الجماع حرام وأنه مفطر، لكن لم يعلم أن فيه كفارة. نقول صومه فاسد لا شك، لأنه عالم أنه يفطر، ولكن هل تلزمه الكفارة؟ لو قال أنا ما علمت أن في ذلك كفارة، ولو علمت أن في ذلك كفارة ما فعلت، نقول جهلك بالعقوبة لا يمنع العقوبة، أنت قد علمت أنه حرام وأنك قد ارتكبت إثما، والعقوبة ليست إليك، إلى الله. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاء إليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، ثم أمره بالكفارة ولم يعذره، مع أن الرجل يعلم عن الكفارة أو لا؟ لا يعلم، جاء يستفتي. إذن فالجهل بالعقوبة ليس بعذر، تلزمه العقوبة لأنه فعل سبب العقوبة وهو عالم وليس معذورا، فلازمته العقوبة الكفارة. طيب، فإذا قال قائل النسيان، نقول النسيان أيضا له أمثلة، رجل كان صائما فعطش فشرب ناسيا أنه صائم سواء في الفريضة أو في النافلة، ثم بعد أن شرب ذكر أنه صائم، فصومه صحيح وليس عليه شيء. طيب، لو روي ولو روي، لكن إذا ذكر ولو كان الماء في فمه وجب عليه أن يمجه، ولا يجوز له ابتلاعه بعد الذكر لأن العذر زال. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على ما ذكرتم؟ نقول الدليل على ما ذكرنا نوعان، عام وخاص. أما العام فقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا يشمل النسيان في الصوم والخطأ في الصوم والجهل من الخطأ. وأما الخاص ففي الجهل ما ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، هكذا قالت. وجه الدلالة من هذا الحديث أنه لو كان إفطارهم مفسدا لصيامهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالقضاء، ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلينا، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من الشرع يا آدم، وإذا كان القضاء من الشرع فلا بد أن ينقل، وهذه أيضا من القواعد المهمة لطالب العلم، أنه إذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء فإنه يعلم أنه ليس من الشرع، لأنه لو كان من الشرع لا نقل، لأن الشرع محفوظ كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يمكن أن ننسى. ولما لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء علم أن القضاء ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لأمرهم ولا نقل. واضح؟ هذا جهل بإيش؟ بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. الجهل بالحكم، عدي بن حاتم رضي الله عنه أصبح صائما وتلا قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أتدرون ماذا صنع؟ أخذ عقالين وهما الحبلان اللذان تعقل بهما الإبل أسود وأبيض، فوضعهما تحت الوسادة وجعل يأكل وينظر إلى العقالين، فلما تبين الأسود من الأبيض أو الأبيض من الأسود أمسك، ظنا منه أن الآية الكريمة يراد بها هذا المعنى. فلما أصبح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. عريض يعني واسع، لأن الخيط الأبيض هو النهار بياض النهار، والأسود سواد الليل، لكن عديا لم يتبين له ذلك فجعل يأكل حتى ارتفع الضياء، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا، ونوع الجهل جاهل بالحكم فلا يجب القضاء. طيب، بقي الشرط الثالث، ما هو؟ القصد. القصد، القصد يمكن أن نستدل عليه بقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وفي قوله تعالى في جزاء الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فإن قوله متعمدا يخرج من ليس بعامد، فلا بد من القصد. الذي لا يقصد له أنواع، منها الإكراه، أن يكره الإنسان على الشيء، فإذا أكره على الشيء فإنه لا يلحقه حكمه، يعني يعفى عنه. والدليل قوله تعالى في أعظم المحرمات وهو الكفر: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. نعم، فهذا يدل على أن المكره على فعل المحرم معفو عنه، لازمه شيء. وبناء على ذلك، لو أن الرجل أكره زوجته الصائمة فجامعها فإن صومها صحيح وليس عليه شيء، وتستمر في صيامها لأنها مكرهة. ولو أن شخصا أكره صائما على أن يأكل وقال: كل وإلا حبستك، وخاف أن ينفذ ما قال فأكل، فليس عليه شيء لأنه مكره، ولو أن الإنسان تمضمض وهو صائم فنزل الماء من فمه إلى معدته بدون قصد فصومه صحيح لأنه لم يتعمد. وقد قال الله تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، صومه صحيح. طيب، ولو أن المريض المغمى عليه صب في فمه ماء من أجل أن يستيقظ فهل يفطر؟ ها؟ لماذا؟ لأنه بغير قصد، هو ما قصد لكن صبوه به. وقال بعض العلماء في هذه المسألة بالذات إنه يفطر، لأنه لو كان صاحيا لرضي بذلك، لرضي أن يعالج حتى يزول عنه الإغماء. لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يفطر بهذا لأنه ليس بقاصد، وإن كان يرضى لكن هو الآن غير قاصد. فصار هذه الشروط إذا انتفى واحد منها فإنه لا فطر، والصوم صحيح، ويبقى الإنسان صائما ليس لا ينقص من صيامه شيء. طيب، لو أن شخصا تطيب ببخور وطار شيء من دخان البخور إلى أنفه ثم إلى جوفه بدون قصد فليس عليه شيء لأنه غير قاصد. واختلف العلماء رحمهم الله في مسألة، وهي إذا أكره الإنسان على فعل المحرم، فإذا فعله لدفع الإكراه لا لقصد الفعل فلا شك أنه معذور ولا خلاف في ذلك، لكن إذا فعله بقصد الفعل غاب عن باله أنه يريد دفع الإكراه فهل يسقط عن إثم هذا الفعل أو لا؟ قال بعض العلماء لا يسقط عنه لأنه نوى الفعل، وقال آخرون بل يسقط عنه لعموم الأدلة الدالة على أنه يعفى عن الإنسان في حال الإكراه، ولأن العامي لا يفرق بين أن يفعل الشيء لدفع الإكراه أو يفعله لقصد فعله. مثال ذلك، جاء شخص إلى عامي وأكرهه على أن يفطر وهو صائم، قال لازم تفطر وإلا يهدده، فأخذ الماء وشرب، قصد شرب الماء، نعم قصد شرب الماء، هذا واحد. ثانيا، عامي أكره على أن يفطر وهو صائم فأخذ الماء فشربه دفعا للإكراه لا قصدا للشرب. الثاني لا يفطر، لا أشكال فيه قولا واحدا لأنه ما قصد الفعل، قصد دفع الإكراه. والأول فيه خلاف، فمنهم من قال إنه يؤاخذ لأنه قصد الفعل، ومنهم من قال لا يؤاخذ لأنه وإن قصد الفعل فهو مكره على الفعل، وهذا الأخير أصح، هذا الأخير أصح، ما لم يتناسى الإكراه نهائيا ويعتمد على أنه سيفعل هذا المكروه هذا المكره عليه فحينئذ لا شك أنه اختار. فالأحوال إذن ثلاثة، أن يقصد دفع الإكراه دون الفعل فهذا إيش؟ لا إشكال أنه لا حرج عليه. الثاني أن يقصد الفعل لكن من أجل الإكراه ففيه خلاف، والصحيح أنه لا شيء عليه، لا حرج عليه. الثالث أن يقصد الفعل متناسل للإكراه، يعني كأنه يقول لما أكرهت أبفعل إذن، ويفعله اختيارا، فهذا لا شك أنه عليه الحرج وعليه حكم هذا الفعل. وإلى هنا ينتهي الكلام على المفطرات، وقد عرفنا شروطها، ومعرفة الشروط مهمة، وأخذنا من هذا التقرير قاعدتين مهمتين، وهما أن فعل المأمور لا يسقط بإيش؟ بالجهل والنسيان وعدم القصد، بخلاف ترك المحظور، فإن ترك المحظور إذا فعل الإنسان المحظور جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد فلا شيء عليه. والله موفق. ذكرنا بارحة خمس تسعة مفسدات، وبعد أخذنا من جماع يعني يجي عليه خمسة يعني أحكام، خمسة أحكام. نعم. والباقي ما شرح. أي في الباقي يعني لو أكل الإنسان في نهار رمضان عاملا يعني شروط الثلاثة، لزمه الإمساك، ترتب عليه الإثم ووجوب الإمساك ووجوب القضاء وفساد الصوم ولا كفارة، كل ما في كفارة إلا الجماع في نهار رمضان في حال تجي فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأسئلة الآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سائل يقول: قرأت في إحدى الكتب تحت موضوع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم رمضان أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فهل هذا صحيح؟ نعم، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله ويصبح صائما، وقد ذكر وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا في القرآن، فقال: فالآن باشرهن يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أبيح للإنسان أن يجامل إلى أن يتبين الصبح، لازم من ذلك أن لا يغتسل إلا بعد إيش؟ إلا بعد تبين الصبح. وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يصبح جنوبا وهو صائم، وكذلك يجوز للمرأة إذا طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر أن تنوي الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن الحائض إذا طهرت من الحيض قبل اغتسالها فإنها تشبه الجنب، فيجوز لها أن تنوي الصيام ولو كانت لم تغتسل، وتغتسل بعد طلوع الفجر. نعم. سائل يقول: رجل يستيقظ من النوم مع الأذان الأخير، وعندما يسمع الله أكبر يشرب، وهذا الشيء قد اعتاد عليه، فهل صومه صحيح؟ أفتونا. أما صومه فصحيح، وأما عادته فسيئة، والذي ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه وأن لا يؤذن الفجر إلا وقد انتهى من كل شيء، لا سيما إذا كان المؤذن يتحرى ولا يؤذن إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر، فإن الواجب عليه الإمساك، ولا ينبغي الإنسان أن يتهاون، الفرق دقيقة أو دقيقتان. والعجب أن بعض الناس إذا أذن أكل وشرب وأفتى لنفسه بأنه ما دام المؤذن لم يكمل الأذان فله أن يأكل ويشرب، ولكن هذا ليس بصحيح. إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر وجب الإمساك من حين أن يسمع المؤذن. غاية ما هنالك أنه جاء في مسند الإمام أحمد أنه إذا سمع الإنسان المؤذن والإناء في يده فلا بأس أن يشرب ما دام الإناء في يده قد تهيأ للشرب فليشرب. هذا أبلغ ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. نعم. هل يجوز للشخص أن ينام إذا أتى من العمل عن صلاة العصر مع العلم بأنه ينام قبل الأذان بنصف ساعة وهو يأتي متعب، فهل يدخل في حكم تارك الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ولا يدخل في حكم تارك الصلاة، ولكنه يجب عليه إذا نام قبل الوقت بنصف ساعة أن يجعل من ينبهه من أهله أو ساعة منبهة أو ما أشبه ذلك. فإن لم يمكن بأن كان أهله مثله ينامون، والساعة المنبهة لا تؤثر فيه شيئا. أما أن ينام عن صلاة العصر، وصلاة العصر هي أعظم الصلوات وأهمها، هي المذكورة في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهي صلاة العصر. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، يقول عن الكافرين: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر هي التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأنما فقد أهله وماله. إذا فقد الأهل والمال من شخص تجد بس يأتون إليه زرافات يعزونه، لكن الذي يترك صلاة العصر من يقول له: أعظم الله أجرك وأحسن عزائك بترك صلاة العصر؟ يقل من ينتبه لهذا فضلا عن أن يعزي بفقده بعدمها. إذن فأنا نصيحتي لهذا الرجل أن يتقي الله عز وجل وأن لا يضيع صلاة العصر ولا غيرها من الصلوات، والإنسان الحريص بإمكانه أن يعمل الأسباب التي تؤدي إلى تدارك هذا الشيء. نعم. امرأة تسأل تقول: لقد حضت قبل رمضان بعشرة أيام وما زال الدم يخرج مني حتى الآن، ولقد يئست من كثرة الغسل، فهل إذا خرج الدم في نهار رمضان أفطر أم لا؟ وهل علي فعل الصلاة؟ الذي يظهر أن هذا الحيض أو هذا الدم إذا كانت المرأة لا تستعمل الحبوب أن هذا استحاضة، فإذا تجاوز 15 يوما فلتغتسل ولتصلي ولتصم حتى يأتي دور الحيض العادي ثم تجلس عادتها. أما قبل 15 فإنها تبقى لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. سائل يقول: أفطرت في رمضان لعذر فشككت في عدد الأيام، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ خذ بالأنقص، يعني إذا كنت قد أفطرت لعذر في رمضان، ويعني بذلك والله أعلم رمضان الماضي، ولم تعلم عدد الأيام التي أفطرتها، فخذ بالأنقص. فإذا كنت تشك هل أفطرت 3 أيام أو 4 فجعلها 3، خذ بالأنقص. لماذا؟ لأن الأصل عدم الإفطار، الأصل عدم الإفطار، فأنت إذا لم تتيقن أنك أفطرت 4 أيام فإنه لا يلزمك إلا ما تيقنت وهو 3. نعم. سائل يقول: رجل سافر إلى مكة بهدف العمرة وقام بجميع الأعمال التي يشرع للمعتمر فعلها من غسل ولبس للإحرام ونزول إلى الحرم وأكمل عمرته، السؤال أنه لم يقل وهو في المحرم لبيك عمرة، فما عليه؟ الصحيح أن التلبية ليست بواجبة وليست بركن، وإنما هي سنة. فإذا لم يلب الإنسان في حجه أو في عمرته فإن نسكه تام، بمعنى أنه صحيح، وإن كان لا شك أنه ناقص بفوات هذه السنة، ولكنه لا يقال إنه ليس بصحيح. فالرجل المعتمر الذي ذكر عن نفسه ما سمعتموه نقول له: إن عمرتك صحيحة وليس عليك إثم. نعم. من قال إنها مثل تكبيرة الإحرام؟ يعني أشرت إلى أنها ليست بركن ولا واجبة. فضيلة الشيخ، تكلمتم في الجمعة الماضية عن أذان العشاء وأن الذي ينبغي تأخيره، ومع هذا ما زال بعض المؤذنين يؤذن قبل الوقت المحدد بعشر دقائق، فلماذا لا يكون هناك إلزام للجميع من الجهة المسؤولة؟ نعم، هذا السؤال ينبغي أن يوجه للجهة المسؤولة، ما دام يقول لماذا لم يكن إلزام من الجهة المسؤولة فليوجهه إلى الجهة المسؤولة. وربما أن هؤلاء الإخوة المؤذنين الذين يؤذنون قبل الساعة الثانية أو قبل مضي ساعتين من الغروب، ربما أنهم ما علموا بقرار الحكومة أو ما علموا بما ذكره الخطباء في هذا البلد، ما أدري. على كل حال، الأولى كما قال السائل أن توحد المساجد وأن يكون الأذان كما قرر ولاة الأمر بعد الغروب بساعتين. ومن سمع منكم مؤذنا فليتصل به وليخبره، ربما يكون ناسيا، يعني ربما يكون جاهلا لم يعلم. سائل يقول، وإن كان خارج موضوع الصيام: لقد حصل لي قبل صلاة يوم الجمعة قبل الماضية أن أصيب أحد أصابعي بإصابة، وعلى إثر ذلك عمل له لفافة على الأصبع فقط، ومنذ ذلك الحين وأنا أمسح على ظهر القدم عند كل صلاة على صفة المسح على الشراب وليس عليها شراب، فهل عملي صحيح؟ فإن كان غير صحيح فما حكم عملي ذلك، وما حكم الصلوات التي صليتها؟ هذا السؤال ينبني على القاعدة التي قررناها قبل قليل، وهي أنها من باب فعل المأمور، وعلى هذا فيلزمه أن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الطهور أو بهذا الطهور، لأن طهارته غير صحيحة. إذ أن الإنسان إذا لف على أصبعه خرقة فإنه يغسل بقية العضو، فيجب على هذا الأخ السائل أن يغسل قدمه كلها إلا الملفوف عليه فيجزئها أن يمسح عليه. نعم، وعليه فنقول له أعد صلواتك الماضية. نعم. سائل يقول: أنا من مصر وأعمل بالمملكة وأعول أسرة تجب علي نفقتها، هل أخرج الزكاة يعني زكاة الفطر عني وعنهم هنا بالمملكة، أم عن نفسي ويخرجون عن أنفسهم هناك، أو يخرجون عني وعنهم في الوطن الأصلي؟ الأولى أن تخرج أنت عن نفسك هنا، لأن الفطرة تابعة للبدن، وأن يخرجوهم عن أنفسهم هناك. هذه القاعدة، أن زكاة الفطر تتبع البدن وزكاة المال تتبع المال. فلو فرضنا أن رجلا في بلد وماله في بلد آخر يتجر فيه، فإنه يخرج زكاة المال في البلد الآخر لا في بلده هو، وأما زكاة الفطر ففي بلده هو، لأن هذه هي قاعدة الفقهاء رحمهم الله على أن زكاة المال تتبع المال وتخرج في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر تتبع البدن وتخرج في البلد الذي فيه الإنسان. نعم. سائل يقول: من أفطر متعمدا نطالبه بالقضاء، وقد ورد حديث من أفطر يوما من رمضان عامدا متعمدا فلو صام الدهر كله ما قضى، أو كما ورد في الحديث، نرجو التوضيح. هذا الحديث ضعيف عند كثير من أهل العلم، وإذا كان ضعيفا فإننا نرجع إلى القاعدة الأصلية أن الإنسان إذا أفسد عبادته لزمه قضاؤها، كما أن الإنسان لو كان يصلي ثم أفسد صلاته بحدث أو ضحك أو أكل أو شرب لزمه أن يقضي هذه الصلاة. كذلك الصوم إذا أفسده فإنه يلزمه أن يقضيه، بخلاف الرجل الذي ترك الصيام أصلاً لم يصم أصلاً، فإن جمهور العلماء يقولون يجب عليه القضاء، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء لا رحمة به أو تخفيفا عنه، ولكن لأن صيامه بعد انتهاء بعد زوال الوقت لا ينفعه ولا تبرأ به ذمته، فلا نلزمه بشيء لا ينفعه. نعم. سائل يقول بأنه سيذهب إلى العمرة قريبا، ولكن يريد أن يعرف حكما من أحكام السفر في الصلاة، وهو أنه عندما يصل إلى مكة ينوي جمع تأخير، وقد وصل في وقت الصلاة الثانية، فماذا يفعل؟ نعم، يعني أن هذا المسافر نوى جمع التأخير فوصل إلى مكة ووجدهم يصلون صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب ولا العشاء، فماذا يصنع؟ نقول ادخل معهم في صلاة العشاء وأنت بنية المغرب، فإن دخلت في أول ركعة فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة لا يمكنك متابعته، فماذا تصنع؟ تجلس وتقرأ التشهد وتسلم وتدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن دخلت مع الإمام في الركعة الثانية فإنك تسلم معه، وإن دخلت معه في الركعة الثالثة تأتي بعد سلامه بركعة، وإن دخلت في الرابعة تأتي بعد سلامه بركعتين. إنما هذا هو أصح ما قيل في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إنما امرأة تسأل تقول: هل المرأة كالرجل بالنسبة لصلاة السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والجلوس في المسجد بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني في مصلاها؟ وضحوا ذلك وجزاكم الله خيرا. الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال فيختص بهم، أو أنه خاص بالنساء فيختص بهن. فصلاة الجماعة مثلا قام الدليل على أنها خاصة بمن؟ بالرجال، هم الذين تلزمهم صلاة الجماعة وأن يصلوا في المساجد. أما المرأة فلا تلزمها صلاة الجماعة لا في المسجد مع الرجال ولا في بيتها، بل إن بيتها أفضل لها من حضور الجماعة مع الرجال، بيتها أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله المساجد الله وبيوتهن خير لهم. وهذه الجملة الأخيرة وإن لم تكن في الصحيحين لكنها صحيحة، بيوتهن خير لهن. وعلى هذا فنقول المرأة كالرجل في جميع الأحكام، فإذا كانت مسافرة فإنها تفعل كما يفعل الرجل، بمعنى أنها لا تصلي راتبة الظهر ولا راتبة المغرب ولا راتبة العشاء، والباقي من السنن تفعلها كما أن الرجل يفعل كذلك. أما بالنسبة لجلوسها في مصلاها في البيت حتى تطلع الشمس وتصلي ركعتين لتدرك العمرة والحجة كما جاء في الحديث الذي اختلف العلماء في صحته، فإنها لا تنال ذلك، لأن الحديث: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس. والمرأة ليست ممن يصلي الصبح في جماعة، وإذا صلت في بيتها فإنها لا تنال هذا الأجر، لكنها على خير إذا جلست تذكر الله، تسبح، تهلل، تقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، ثم إذا ارتفعت الشمس صلت ما شاء الله أن تصلي، فهي على خير. سائل يقول: فعلت ذنبا في رمضان فهل يبطل صيامي أم لا؟ ما لا نعلم عن هذا الذنب هل هو يبطل الصوم أو لا، إنما إذا كان هذا الذنب من مفسدات الصوم فإنه يبطل صومه. وقد ذكرنا المفسدات فيما سبق في الدرس في من الدروس. أما إذا كان معصية لا تتعلق بالصيام فإنها لا تفسد الصوم، مثل أن يغتاب الإنسان إخوانه المسلمين في نهار رمضان وهو صائم، هذا ذنب كبير من الكبائر ولكنه لا يفسد الصوم، إنما ينقص الصوم. نعم. سائل يقول: نوينا العمرة من القصيم وذهبنا من طريق المدينة ومررنا بالميقات ولم نحرم، ثم ذهبنا إلى جدة وجلسنا فيها 4 أيام، ثم ذهبنا إلى الطائف وأحرمنا منه، فهل عمرتنا صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، عمرتهم صحيحة، ولكن على كل واحد منهم فدية، أعني دما يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وذلك لأنهم تركوا واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، لأن ميقاتهم لما مروا بذي الحليفة صار ميقات لهم، أو لأنهم لما مروا بذي الحليفة صار ميقاتهم ذا الحليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وكأنهم هم ذهبوا إلى السيل، لأن السيل ميقات أهل نجد ومنهم أهل القصيم، فظنوا أنهم إذا ذهبوا إلى السيل ذهبوا إلى ميقاتهم الأصلي، فكفى عن ميقات الفرع الذي هو ذو الحليفة. وهذا وإن كان بعض العلماء رخص فيه، لكنه قول ضعيف مخالف لظاهر الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المواقيت أصلي وفرعي. الأصلي ما حدده الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن الأملم، ولأهل نجد قرن منازل، ولأهل المشرق ذات عرق. هذه مواقيت أصلية لأهل هذه البلاد. لكن قال في حديث ابن عباس: ولمن مر عليهن من غير أهلهن، فكان ميقات النجدي إذا مر بذي الحليفة هو ذي الحليفة ولا بد. نعم. حول موضوع المرأة العمرة، امرأة تسأل عن الشعر إذا كان بأطوال مختلفة، فهل عليها التقصير من جميع الطبقات أم تكفي الطبقة الأخيرة وهي الأطول؟ يقول العلماء إن المرأة يجب عليها أن تقصر من كل قرن أنملة، قرن يعني الجديلة، ومعروف أن الجدايل تختلف في الطول والقصر، وعلى هذا فإذا كان الرأس مختلفاً بعضه طويل وبعضه قصير فعليها أن تقص من كل شيء منه مقدار أنملة. نعم. هناك رجل مريض له قريبا من ثمانية أشهر ومرضه لا يرجى برؤه، فما الحكم؟ الحكم بالنسبة للصوم أن يكفر عن كل يوم مسكينا، أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان لا يمكنه أن يصوم. أما بالنسبة للصلاة فنقول له في الفريضة: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. سائل يقول: إذا كنت أريد أن أسافر من مكة بعد صلاة الفجر مباشرة، فهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ أرجو توضيح الأفضلية. إذا كان الإنسان يريد أن يغادر مكة بعد الصلاة مباشرة وطاف قبل الصلاة مباشرة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل راجعا من الحج وطاف بالبيت طواف الوداع صلى الفجر في المسجد الحرام ثم ركب، فدل هذا على أن حيلولة الصلاة بين سفر الإنسان وطواف الوداع لا يؤثر أو لا تؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما لو طاف مبكرا في آخر الليل وبقي بعد الطواف لمدة ساعة أو نصف ساعة ثم أذن ثم صلى الفجر فلا بد أن يعيد الطواف، لأن الطواف لا بد أن يكون آخر شيء، إلا أنه إذا حالت صلاة فريضة أو شراء شيء في طريقه، حاجة في طريقه يشتريها، أو عرج على بيت لأقاربه أو أصدقائه وتغدى أو تعشى ومشى، كل هذا ليس لا يضر. سائل يقول، وهي أسئلة كثيرة في الحقيقة، حول موضوع الإجازة الاضطرارية لمن يريد العمرة أو غير ذلك، ويرجو التفصيل. وأقول للشيخ يعني كثرت الأسئلة حول هذا الموضوع. وعلى كل حال، كلمة اضطرار تعني أنه لا بد من ضرورة، والعمرة ليست ضرورة، العمرة ليست ضرورة أبدا، حتى لو كانت فريضة والإنسان موظف فإنها لا تجب عليه لأنه مشغول بوظيفته، فكيف وهي تطوع؟ وكذلك أيضا بالنسبة لأئمة المساجد، هؤلاء الذين يذهبون إلى العمرة ويدعون مساجدهم، هم في الحقيقة كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا، يذهبون إلى التطوع ويدعون الواجب، وهذا من قلة الفقه. عندهم رغبة في الخير ولا شك، ولم نحملهم على هذا إلا رغبة الخير، لكن عندهم قصور في الفقه، لا يعرفون ولا يميزون في بين الأمور، لأن بقاءهم في عملهم الذي يؤدون فيه واجبا أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن البقاء في العمل من باب الواجبات. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالإجازة الاضطرارية إذا أخذنا مدلول هذه الكلمة صار معناها أنها لا تحل إلا عند الضرورة، كإنسان مريض أو إنسان يريد أن يصاحب مريضا ليس له أحد يمرضه إلا هو أو ما أشبه ذلك. هذا فضلا عما طلعنا عليه من الكتاب الصادر من ديوان الخدمة بأن السفر للعمرة أو الاعتكاف في المساجد وترك الواجب على الموظف غير مسموح به نصا، يعني نصوا على العمرة لأنه كثر التشاغل بها، ونصوا على الاعتكاف لأنه كثر الاعتكاف من بعض الموظفين يعتكفون من أول العشر قبل أن تبدأ الإجازة ويدعون أعمالهم، ونص ديوان الخدمة على أن هذا ممنوع ولا يعتبر ضرورة. نعم. سائل يقول: لدي مبلغ من النقود في البنك، وأخرج زكاته في رمضان من كل عام، وفي شهر ذي القعدة من العام الماضي وضعت جزءا منها في مساهمة في أرض، وحتى الآن لم تنتهي المساهمة، فهل عليها زكاة؟ جزاكم الله خيرا عنا وعن المسلمين. نعم، الإنسان إذا وضع شيئا من الدراهم في مساهمة أرض يريد بها التجارة والكسب، فإن الحول الأول لا ينهدم، يعني أن حول هذه التجارة ينبني على حول الدراهم. فمثلا إذا كان قد اشتراها في ذي القعدة، لا نقول انتظر في زكاتها حتى يأتي شهر ذي القعدة، بل نقول أخرج زكاتها مع زكاة مالك في رمضان، وإن كانت الأرض لم يتم عليه الحول، لأن عروض التجارة ينبني بعضها على بعض، والمعتبر الأول، وإلا لكان الرجل الذي يكون دائما يحرك تجارته لا يجب عليه الزكاة مثلا، لأن كل أمواله ما يتم عليها الحول، أو كثير من أمواله لا يتم عليها الحول. والحاصل أن هذه ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم أن ينتبه لها، أن عروض التجارة ينبني حولها على إيش؟ ها؟ على الأصل. فمثلا لو كان عندي مال دراهم تحل زكاتها في رمضان، وفي شعبان اشتريت بهذا المال سلعة للتجارة، متى أزكي هذه السلعة؟ في رمضان، يعني بعد شهر واحد، لأن عروض التجارة كما قلت لكم يبنى فيها الحول على الأصل. نعم. كم؟ أربعة ونص. وإلى هنا تنتهي هذه الجلسة، وإلى جلسة قادمة إن شاء الله ليلة الثلاثاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.